ولكن في عهد الإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد ما ظهرت البدعة، وامتحن أهل الأثر ولو أهل السنة ماذا وهم ماذا ضعاف قلال، ما كانش القوة والشوكة لهم وفي أيديهم، لهذا ماذا امتحنوا وسجنوا وضربوا واضطهدوا وهكذا. فلهذا اضطر أهل العلم لبيان ماذا خبثهم وبيان، ولكن هذا لا يدخل في باب الجدال طبعا، لا يجادل كلمة تكون ضعيف وجرع الجادل ما عندك ما تجادل يعني، ولهذا يدخل بكلامنا هنا يدخل فيها التعصب، هنا يدخل فيها التعصب أكثر، لأن في الغالب أهل الأهواء يتحكم يدهم، هم يجادلوك لما يكونوا هما ضعاف، أهل الأهواء يجادلون لما يكونوا هما ماذا في حالة ضعف وقلة، أما لما يكونوا أقوياء ما يعطيوش المجال باش جدله، الضرب القتل الاضطهاد و إلى آخره. أنتم ما قريتوا الفتنة هذه المحنة تاع أهل القرآن، وقرأوا محن العلماء كثيرة جدا يعني، كيف كان يفعل بالعلماء رحمهم الله، ناس قتلت فيها كثيرا، شوف حتى في ترجمة ابن أبي زيد ذكرنا شيء من هذا كيفاش الناس قتلت، لأن علاش كان أهل البدعة لهم الدولة ولهم السلطان ولهم القوة والشوكة، لهذا فعلوا ما فعلوا في أهل السنة، ما كانش جدال، أهل السنة هم أرحم الخلق، أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، أهل السنة عندهم رحمة. نعم، قال فاحتاج العلماء إلى مجادلة بالكتاب والسنة، طبعا كانت مناظرات هنا وهناك وحتى مسجلة يعني في السير وغيرها، كيفاش كانت مناظرات بين دائما تلقى بين أهل السنة وأهل الأهواء، كانت مناظرات موفقة سجلها التاريخ، ولكن طال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، هذا كلام الذهبي عليه رحمة الله، قالك يعني الوقت اللي رانا فيه غير الوقت اللي كان فيه مالك والليث والأوزاعي عليهم رحمة الله، يعني الوقت بدل وخرجت يعني أفكار جديدة ونابتة جديدة حديثة، فجابت أفكار وعندها القوة وعندها الشوكة، فلذلك احتاج أهل السنة للدفاع عن أنفسهم وإظهار الحق، وهذا يكون ما يكونش بالجدال فقط، يكون كذلك بغير الجدال وبغير المناظرة. ومن دعاء ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنا كأنه يريد الشارح حفظه الله وغفر له ولوالديه وللقائل والسامعين آمين، أنه يثبت ماذا؟ يثبت أن هناك خصومة وهناك جدال بالحق في الله سبحانه وتعالى، في بعض الأحوال والظروف نحتاج هذا الجدال وهذا الخصومة لإظهار الحق، ولهذا جاب هذا الحديث قال وعليك توكلت، شوف وإليك أنبت، ثم ماذا قال وبك خاصمت وإليك حاكمت. وفي هذه المقاطع كلها قدمت حروف الجر ومجروراتها على متعلقاتها، ما قالش حاكمت إليك وما قالش خاصمت بك، ما وهذا يشعر بماذا؟ قال مما يشعر بإرادة التخصيص وإفادة الحصر، كما قلت إياك نعبد وإياك نستعين، ما تقولش نستعين إياك ونعبد إياك، نقدر أن نقول لك ماذا في اللغة العربية أستعين بك، هذا لا ينفي أنني أستعين بغيرك بغيرك لا بس لا كي نقول ماذا بك أستعين، يعني أحصر الاستعانة فيك فقط، رأيت؟ فلما تقدم أنت ماذا الجر والمجرور عن متعلقه فتجد ماذا أن هذا يفيد الحصر، يفيد الحصر ويفيد التخصيص، بمعنى أن الإنسان يخاصم في الله وحده أو بالله وحده ويحاكم كذلك في الله وحده لا شريك له. قال أي لا أخاصم إلا فيك ومن أجلك، إنما أخاصم بما أعطيتني من البرهان ولقنتني من الحجة، يعني بك أنت وحدك لا شريك له، هذه يعني هذا الأمر لما يكون لله سبحانه وتعالى تكون الخصومة ولا يكون الجدال والتحاكم لله وحده لا شريك له، هذا مما يعزز